الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابنا الكرام، مر عليكم قبل كده كرب جديد أو هم جديد أو مشكلة كبيرة، وفوجئت نفسك من غير ما تشعر إنك قايم تصلي وبتطول في ركوعك وبتطول في سجودك؟ مر عليك قبل كده أو مر عليك قبل كده مشكلة كبيرة جدا فرفعت إيديك وقعدت تدعي ربنا قرابة الساعة؟ حسيت قبل كده أن أنت في مشكلة كبيرة، فوجئت أن أنت نازل من بيتك رايح المسجد وفضلت قاعد فيه فترة طويلة تعبد ربنا وتطلب من ربنا أن يزيل همك؟ توجه قلبك لله في لحظة ضعفك دي اسمها إنابة، دي اسمها إنابة. واللي نقدر نفهم من خلالها إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، جعل ربنا عز وجل لدخول الجنة أربع شروط. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أدخلوها بسلام. دخول الجنة بسلام لا يكون أبدا إلا بعد وجود القلب المنيب لله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا هنحاول نعرفه النهاردة، هو يعني إيه قلب منيب. لو سألنا بعض الناس هو يعني إيه قلب منيب، يقول القلب التائب. يا جماعة، كان ربنا قال لنا القلب التائب، في فارق كبير بين الإنابة وبين التوبة. تعالوا مع بعض من البداية نعرف يعني إنابة. مادة النون والواو والواو والباء تدل حول الركوع، حول الرجوع واعتياد مكان معين والرجوع إليه. عارف لما تعتاد إنك كل يوم قبل ما تنام تقوم تصلي ركعتين بعقوف قلب على الله، دي اسمها إنابة. عارف الإنسان اللي كان رجع لربنا قوي في وقت شدته، الإنابة اللي احنا عايزينها هي رجوع قلبي دائم إلى الله سبحانه وتعالى سواء شدة أو رخاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هي دي الإنابة باختصار. الإمام الراغب رحمه الله كان يقول الإنابة إلى الله الرجوع الدائم إليه سبحانه وتعالى. وفي قوله تبارك وتعالى منيبين إليه، أي راجعين إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إليه. فالإنابة يا أخوانا باختصار، الإنابة باختصار معناها رجوع من غفلة إلى ذكر ومن وحشة إلى أنس. الإنابة معناها باختصار كما قال ابن القيم رحمه الله هي الإسراع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى مع الرجوع إليه في كل وقت من الأوقات وإخلاص العمل إليه. إنك أول ما صحيت الصبح أول حاجة عملتها قلت أذكارك، فعكف قلبك على الأذكار رجوعا إلى الله. إنك النهاردة الساعة 10-11 قمت كده وقمت متوضي ومصلي ركعتين ضحى. إنك بالليل لما روحت البيت قفلت على نفسك الأوضة ودخلت صليت لله عز وجل ركعتين. إنك ما بين ده وما بين ده ماسك مصحفك بتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، هي دي الإنابة. أنا برجع لربنا دايما بعمل الصالح. ابن القيم رحمه الله كان هو بيعرف الإنابة فبيقول الإنابة هي عقوف القلب على الله، إن قلبي يبقى عاكف على الله سبحانه وتعالى كاعتكاف البدن في المسجد الذي لا يفارقه. وحقيقة ذلك، حقيقة ده عقوف القلب على محبة الله وذكره بالإجلال والتعظيم، وعقوف جوارح الإنسان على طاعته سبحانه وتعالى. هي دي الإنابة باختصار، هي دي الإنابة اللي ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على الأنبياء أثنى عليهم بده. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أهله كانوا عاكفين على الأصنام، وأما قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عاكف على الله محبة وإجلالا وتعظيما. قال الله في شأن شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قومي الآيات قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا قال في شأن سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن داود عليه الصلاة والسلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا وأناب يعني إيه؟ عكف قلب داود عليه الصلاة والسلام على الله كل يوم يصوم يوم ويوم لأنه بيحب ربنا فعكف القلب على الصيام. أحب القيام إلى الله قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه، ده كله ليه؟ لأن قلبه عاكف على قيام الليل حبا وإجلالا وتعظيما لله، إنه كان كثير العبادة لله سبحانه. كان داود أعبد البشر، هو ده معنى قول الله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ربنا عز وجل جعل من أجل وأعظم صفات المؤمنين أن قال لهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إيه أنواع الإنابة؟ الإنابة عندنا نوعين، الإنابة عندنا نوعين، في إنابة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، ودي إنابة كل الخلق المؤمن والكافر البر والفاجر. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. أي إنسان على وجه الأرض، أي إنسان على وجه الأرض حتى مشركي مكة كان لما بيصوم ضر ضل من تدعون إلا إياه، يقعد يقول يا رب يا رب نجينا يا رب، متخيلين واحد في البحر والمركب عمالة تغرق به وعمال يستغيث ويلجأ إلى الله يا رب يا رب يا رب يا رب. هي دي الإنابة، هي دي الإنابة. سبحان الله، يعني بعض الناس حدثني إنه كان مسافر مع واحد صاحبه ملحد، يعني شاب من الشباب، بيقول لي أنا مسافر مع واحد صاحبي ملحد في في في مؤتمر في أمريكا، وبيقول يعني سبحان الله كان في مطبات بشعة في الطريق وإحنا راكبين الطيارة، فبدأت الطيارة تعمل كده، فبيقول سبحان الله رغم علمانيته رغم إلحاده رغم إنكاره رغم بعده عن الله أصلا، أول ما حصلت مشكلة هدول يا رب نجينا يا رب يا رب نجينا يا رب. بعد ما نزلنا قلت له أنت كنت بتقول إيه؟ المسألة باختصار صدق القلب، عارف أنه مش هينجيه في الوقت ده لربنا سبحانه وتعالى. شفت اللجوء ده لربنا؟ شفت الرجوع ده لربنا سبحانه وتعالى؟ احنا عايزين الرجوع ده ما يبقاش رجوع للربوبيه لان انا واقع في مشكله ان هو اللي هيخلصني سبحانه وتعالى. انا عايز بقى عايز الانابه الثانيه، الانابه الثانيه وهي انابه اولياء الله، الانابه لالوهيته سبحانه، انابه عبوديه ومحبه، انابه العبوديه والمحبه، ودي بتتضمن اربع حاجات: محبه الله، الخضوع لله، الاقبال عليه، الاعراض عما سواه. بمعنى انا بحب ربنا قوي قوي، يا رب اجعلنا من المحبين الصادقين يا رب، انا بحب ربنا قوي. فكانت النتيجه ان وانا قاعد مع زمايلي تقوم بعد اذنكم دقايق بس واقوم اصلي ركعتين لانه بحبه قوي، بحبه جدا. ان سمعت الاذان انا خضعت له ذلا وانكسارا فقمت صليت. ان سبحان الله انا راجع من سفر وقفت العربيه انا وكان معايا وقلت له تعالوا نخش نصلي المغرب والعشاء، انا نفسي اروح بدري تعبانين من السفر. وسبحان الله واحنا بنصلي اول ما شفت المصحف طلعت جريت عليه، انا بحب ربنا عايز اقرا كلامه. الشيخ مقدام الحضري اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه جاي من سفر ما لا يقل بالعربيه عن 10 ساعات. حدثني اللي كان مع الشيخ يوم وفاته يوم الحادثه الشيخ حسن بيقول لي كنا راكبين العربيه مع بعض نزلنا في مكان علشان نصلي مغرب وعشاء ونطلع بسرعه عشان نلحق نروح بدري شويه. فبيقول صلينا المغرب والعشاء وطلعت برا ادور العربيه استنى الشيخ مقدام شويه 10 دقائق ربع ساعه انا ما طلعش. فدخلت له يلا يا شيخ مقدام يلا يا شيخ مقدام عايزين نروح. فلقيته ماسك المصحف وبيحضنه بيقول له يا شيخ حسن انا شفت المصحف ما قدرتش اقاوم قلت لازم اقوم اقرا في كتاب ربنا شويه. قرا في كتاب ربنا ويطلع يركب العربيه ما فيش 5 دقائق وتحصل حادثه ويموت الشيخ مقدام على عمل من أعظم وأجل العبادات عند الله اسمه الإنابة، إقبال على الله. شاف المصحف أقبل على الله على كلام الله سبحانه وتعالى. طب أنت محتاج تروح لأهلك بقالك كم يوم مسافر؟ لا لا أنا مش في دماغي حد، أنا مقبل على الله سبحانه وتعالى. هي دي الإنابة اللي احنا عايزينها. الإنابة ان انا بحب ربنا، بحب ربنا، سبت الناس كلها وقمت اذكر ربنا سبحانه وتعالى. بعد صلاة الترويح الناس كلها روحت، انا مش قادر، انا شايف المصحف عايز اقوم ابوسه وعايز احضنه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عثمان كان بيصلي العشاء الناس كلها تروح، ويقوم هو خلف مقام ابراهيم الله اكبر، يبدا الفاتحة او البقرة. سيدنا عثمان ما يخلصش الا مع إن كل أعظم بالناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ركعة واحدة جاء فيها القرآن كله. محبة، خضوع، ذل، انكسار، إقبال على الله عز وجل، إعراض عما سواه. طب يا ترى هو إيه فضل الإنابة؟ كل ما هتكون أكثر إنابة ربنا، كل ما هيكون قلبك عاكف أكتر على الله، ربنا هديك ويقربك منه أكتر. قال تعالى إن الله يضل من يشاء، اسمع لجاه دي، ويهدي إليه من أناب. كل إنسان هينيب لربنا، ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلبه جدا. قال الله سبحانه وتعالى وبيوضح لنا إن اللي عندهم إنابة، رجوع، عكوف دائم على الله، دول اللي هم البشرى في الدنيا والآخرة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، اسمع، لهم البشرى، فبشر عباد، لهم البشرى في الدنيا، لهم البشرى في الآخرة. شفتوا الجمال؟ شفتوا المعاني دي؟ لهم البشرى في الدنيا والآخرة، مش كده وبس. قال النبي، قال الله عز وجل إن أصحاب الإنابة دول أهل الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سبحان الله، سبحان الله، سعادتك في الدنيا، سعادتك في الآخرة إن ربنا يرزقك عمر طويل مع إنابة لله. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من السعادة أن يطيل الله عمر العبد ويرزقه الإنابة. هي دي السعادة، إن ربنا يطيل عمرك ويرزقك الإنابة. كذلك أيضا يا أخوانا الإنابة دي هي الحصن الحصين. مش القلب كان عاكف على الله في الدنيا؟ آه، اسمعوها، وإن الله لا يعذب قلبا عكف عليه في الدنيا. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. لو أنبت ربنا العذاب لا يمسك أبدا. طيب أنا عايز أكون عبد منيب، أعمل إيه؟ واحد، ادعي ربنا كتير جدا جدا جدا إن ربنا يجعلك منيب أو وهله. كان النبي يقول في دعائه رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، أمكر لي ولا تمكر علي، اهدني ويسر الهدى لي، انصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة، لك مطيعا، لك مخبتا، لك أواها، لك منيبة. يا رب اجعلني منيب لك. أول حاجة ادعي ربنا إنه يجعلك إنسان منيب. اتنين، ثبت عمل، كل شوية تقوم تفزع إلى الله به، خلي ليك باب تدخل على ربنا عز وجل من خلاله. ناس بتحب القيام يبقى ده بابك إلى الله، ناس بتحب الذكر ده بابك إلى الله، ثبته، اشغل وقتك كله بهذا العمل، تبقى إنسان منيب، إنسان قريب. حب ربنا قوي، اتعرف على ربنا قوي، هتلاقيك أنت بدون أن تشعر تقوم تعبد ربنا. مستحيل أن تعرفه ولا تحبه، ومستحيل أن تحبه ولا تعبده. فإذا عبدته أحببته. العبادة ثمرة المحبة، والمحبة ثمرة المعرفة. اعرف ربنا يرزق الله سبحانه وتعالى إنابة. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من المنيبين إليه. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طريق الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.